طب وايه مقصده بتعجب في الاملاء كده؟ احنا لسه ما شرحناش، هنشرح وهنسمع الاسئله كلها. حاضر. بس كنا بنتكلم في هل نبتت ولا انبتت. الذي نبتت عانته وقال تعجلت الانبات فيحلف لسقوط القتل، وانما لم يحلف فيما يحلف فيما عدا المستثنى، لان حلفه يثبت صباه وصباه يبطل حلفه، ففي تحليفه ابطال تحليفه. شوف هذا الفرع من اوله مره اخرى. ولا يحلف مدعي صبا. ولا يحلف مدعي صبا ولو محتملا، ولو كان هذا الصبا محتملا. ثم يعمل ايه؟ قال بل يمهل حتى يبلغ ثم يدعى عليه. طيب، يبقى نحن الان بندعي حكومة تدعي على هذا الشخص، على زيد. نقول له يا زيد انت بالغ، يبقى الحكومة هي المدعية وزيد مدعى عليه. ليه بندعي عليه البلوغ؟ عشان ناخد منه الزكاة، لانه لازم، عشان عند الحنفية، الحنفية الزكاة لا تكون الا على البالغين، او علشان ناخد منه الجزية، او علشان نقتله، لان احنا اثرناه كافر، اثرناه في الحرب ذكر فيقتل بمجرد الاسر، اختار ان احنا نقتله، فلا يقتل الصبيان، الصبيان لا يقتلون، فاحنا عايزين نقتله. فقلنا انت البالغ، فقال لي لا ده انا صبي. نحلف ولا ما نحلفش؟ الامثله كلها ادعينا انه بالغ لناخذ منه الزكاه عند الحنفيه خلافا للجمهور، الجمهور ياخذون من البالغ وغير البالغ. ادعينا عليه انه ناخذ منه الجزيه، فقال لا انا صبي ما تاخذوش مني الجزيه، لا تاخذوا مني الجزيه. ادعينا عليه البلوغ حتى نقتله، فهو يقول في كل الاحوال لا انا لست بالغا بل انا صبي. طيب مره اخرى، ولا يحلف، هل يحلف في هذه المواضع؟ قال لا يحلف الا في المساله الاخيره فقط، ولا يحلف مدعي صبا ولو محتملا. يبقى احنا ندعي عليه بلوغ وهو بيدعي ايه؟ الصبا. يبقى احنا الدوله ايه؟ مدعيه وهو مدعى عليه، ورغم كونه مدعى عليه لا يحلف حتى ولو كان صباه محتملا. ماذا نفعل معه؟ قال بل يمهل حتى يبلغ ثم يدعى عليه. يبقى الدعوه دي اصلا لا تكون، يبقى القاضي لا يسمع من مندوب الحكومه، لا يسمع منه، يقول له انتظر يا مدعي الحكومه يا محامي الدوله، انتظر حتى يبلغ ثم ادعي عليه، لان صباه محتملا وهو لا يستطيع ان يحلف. واليمين تكون لمن انكر وهو لا يستطيع ان يحلف لانه يدعي الصبا. بل يمهل حتى يبلغ ثم يدعى عليه، يعني بواحدة من هذه الدعاوي التي ذكرناها، ويحلف بعد ذلك. إلا نستثني بقى، إلا ولد الكافر المسبي الذي نبتت عانته بهذه القيود وقال تعجلت الإنبات فيحلف العلة لسقوط القتل، فيحلف لسقوط القتل. يبقى هذه الحالة مستثناة، ويحلف ويسقط القتل عنه. ولد الكافر المسبي، أصرنا كافرا أو أصرناه هو الولد وهو ابن لكافر، فهو كافر حكما، والدولة تريد أن تقتله لأنه بالغ عندها، وهو يقول لا أنا، بدليل أن عانته نبتت. هو البلوغ إما بالسن وإما بالعانة، بنبات العانة أو بإنبات العانة، وإما بالاحتلال. فعانته كشفنا فوجدنا عانته قد نبتت، فمعنا قرينة على البلوغ. فهو قال لا، هذا النبات إنما هو بفعلي أنا الذي تعجلت، ذلك مش أنبتت، نبتت. خلاص. إلا ولد الكافر المسبي الذي نبتت عانته وقال تعجلت الإنبات، ويقول هذا النبات ليس طبيعيا بل أنا الذي افتعلته، أنا الذي تعجلته، وأنا لازلت صبيا ولا تقتلوني. فهنا نحلفه

ان القاضي يأتي شخص ويقول له انا ادعي عليك انك ظلمت في الحكم فاحلف انك لم تظلم فاحلف انك لم تظلم. ها هنا لا يكون لا يقف هذا الموقف منصبه يأبى ان يقف هذا الموقف. ممكن موقف نعم موقف التهمة مش اي تهمة مش اي تهمة لاني ممكن اذهب وادعي عليه بمال انا لي مال عندك لكن ان ادعي عليه في خصوص عمله الذي الاصل فيه ان يكون عادلا ومنصفا هو الذي يرفع الظلم عن الناس وهو الذي يرفع الخصومات والنزاعات بالتالي لن يتعين قاضي لن يقبل قاضي لو وقف لو الشريعة اقرت على ان يدعى على القاضي بان يحلف يدعى على القاضي بانه لا انه ظلم وبالتالي يحلف على عدم الظلم لن يقبل شخص ان يقف هذا الموقف اصلا وبالتالي لا يقبل القضاء اصلا لان كل شخص يذهب بقى ويدعي في القضيه التي يخسر فيها انه قد ظلم وان القاضي ظلمه. يبقى لما بيقول ولا يحل ولا يحلف او يحل لا يحلف قاضا على تركه ظلما تركه ظلما يعني انه ترك الظلم فيدعي انه لم يحلف انه لم يظلم احلف كده انك تركت الظلم ولا ما تركتش الظلم والله اني تركت الظلم يعني والله اني لم اظلم والله اني تركت الظلم يعني والله لم اظلم ها لا لا لا يحلف هذا الحلف لا يدعى عليه بمثل ذلك لارتفاع منصبه يعني. نعم ترك الضمير من باب اضافه المصدر الى فاعله ضمير يرجع الى القاضي من باب اضافه المصدر الى فاعله تركه ظلما يعني انه لم يظلم احلف انك تركت الظلم احلف انك لم تفعل الظلم ولا شاهد على انه لم يكذب في شهادته برضو لا يقف الشاهد والا لا يكون هناك شاهد ما الذي يدعوني الى الاذهب لاشهد لانه ربما سيدعى علي بل الغالب انه سيدعى علي اني كذبت في شهادتي اذا سمحنا بان يدعى على الشاهد بانه كذب في شهادته فيحلف انه لم يكذب لن ينبري احد للشهاده ما الذي يدعوني الى ان اقف هذا الموقف يرتفع منصبي عن ذلك فالشريعه تجعل له حصانه على ان يدعى عليه بمثل ذلك لا على مطلق الادعاء هذه حصانه للقاضي وحصانه للشاهد في موقف بعينه ولا شاهد على انه لم يكذب في شهادته قال لارتفاع منصبهما عن ذلك اي سؤال نعم ولو محتملا محتملا والنقول نعم تبع نفسك ماكش دعوه بعلي اتكلم عن نفسك ماكش دعوه بعلي علي هيضيعك انا عايز ايه ولو حلف ولي الصغير على انه باشر العقد هل يرد له المال يرد المال للصبي تبع يرد ما دام لو تبع المزن انتظر الصبي انتظر الصبي لو لم يحلف لو هو بنمنع الولي انه يحلف على استحقاق المال لانه لا يستحق شخص بحلف يمين غيره نمنعه من ان يقول والله هذا المال مستحق للصبي مستحق للمجنون نمنعه من ذلك إذا كان يريد أن يحلف نقول له لا أنت لا تحلف ولكن ننتظر بلوغ الصبي إذا أراد الصبي أن يحلف يحلفه انتظر إفاقة المجنون إذا أراد المجنون أن يحلف يحلفه أما أنت لا تحلف على استحقاق الصبي للمال إذا أردت أن تحلف تحلف على مباشرتك العقد فإذا حلفت على مباشرتك العقد يأخذ الصبي أو المجنون المال تبعا لا استحقاقه هذا هو الطبيعي هذا هو الطبيعي لمنصب الولي في مباشرة العقد. طيب. عايز حاجة تانية؟ لماذا ينتظر البلوغ؟ لا ينتظر البلوغ إلا إذا لم يحلف على مباشرته العقد. طيب. والنقول أن يقول كيف هي صورة النقول؟ قال النقول نوعان. النقول وهو الامتناع عن الحلف نوعان اما نقول حقيقي واما نقول حكمي

بس لو قالوا كلام ربنا ده كلام ربنا ده حاجه تاني ده يعد انما الافضل انما تغليظا يضع يده على المصحف ويقول والله فيما ليس مال فلم يصل منه المال باكي يقول في مال بلغ نصاب الزكاة كيف يشيل بكتير كلما كسر المال بلغ نصابا يعني ده مال كده هو في مال ونصاب منه المال مش على اطلاق لا مش على اطلاق لا يسلم مش مال المال هو الذي يستحق ان احنا نغلط المال هو الذي يستحق ان لانه بياخذ حق الغير اما الطلاق المتاح هو حق نفسه المال ده حق الغير لكن الطلاق المتاح في حق يأخذ حق نفسي لو حق فيه انا اللي هتجوز انا اللي هطلق لكن المال ده مال الغير ممكن حلفوا بس التغليظ كلام في التغليظ احنا مش متحلفوا عن حلفوا يا اخي كريم في المدور ما عنديش عايز